فعقبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر صفات أهل الإيمان فعد منها تسعا. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه جملة من صفات عباد الرحمن، العباد للرحمن العابدين لله تعالى وحده. فمن صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، وهذا وصف ظاهر لخلق من أخلاقهم، حيث أن تأثير الإيمان فيهم أثر على سلوكهم وأخلاقهم وطريقتهم في المشي. فهم إذا مشوا فإنما يمشون بسكينة ووقار، لا يكون عندهم استكبار ولا تعالي، ولا يكون عندهم تبختر ولا تكبر، كما جاء في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهؤلاء يمشون على الأرض بسكينة من غير تكبر ولا مرح ولا غرور ولا عجب. يقول ابن كثير رحمه الله: ليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له، يعني أن مشي بسكينة وهون ليس هو التثاقل في المشي، وإنما المراد به أن الإنسان يمشي مشيا معتدلا جادا ناصا في مشيه، لا يكون متثاقلا ولا يكون مهرولا، وإنما يظهر عليه الوقار، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار ولا يأتي مسرعا، ولكنه لا يكون متثاقلا كما وصف مشي النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صابر، يعني كالماء المنحدر من مكان مرتفع، يمشي بانتظام لا متثاقل ولا مهرول. يقول: وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة، يعني هم بضربه بالعصا التي يستعملها عمر لتأديب المخالفين. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمقصود من هذا أن قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هم الذين يمشون مشيا معتدلا بانتظام ليس فيه تبختر ولا تعالي ولا تكبر وليس فيه إسراع. الوصف الثاني لهؤلاء قال جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا أن أحدا من الجهلة السفهاء تعالى عليهم بلسانه أو بتصرف مشين فإنهم لا يتعاملون معه بمثل أسلوبه، وإنما يقولون سلام. يقول ابن كثير رحمه الله: أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما، كما جاء في قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وجاء عن النعمان بن بقر المدني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجل رجلا عنده فجعل يقول المسبوب: عليكم السلام. الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يدب عنك كلما شتمك هذا؟ قال له: بل أنت أحق به. وإذا قلت عليك السلام قال: لا، بل عليك أنت أحق به. وهذا إسناده حسن. وهذا بيان لحال الإنسان الذي يتعامل بالرفق مع من يسفه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملكا يوكل بالرد عنك ما يسبه عليك إلى أن تعود السبة إلى من صدرت منه. فالملك يقول لهذا الساب: أنت أحق بهذه السبة، وإذا أنك أنت رددت عليه ردا جميلا رد عليك الملك بأنك أنت الأحق بهذا الرد وهذا السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي يقولون قولا مسددا سليما لا يترتب عليه أذية ولا ينتج عنه مشكلات، وبهذا تنطفئ نار هذا الرجل السافر الذي يريد أن يؤذي عباد الله. يقول حسن البصري رحمه الله قالوا سلاما يعني حلما لا يجهلون إن جهل عليهم، وإن جهل عليهم حلبوا يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون. فهذا الوصف من أجل الأوصاف، وهي تحتاج من الإنسان إلى احتساب وصبر وقدرة تحمل، حيث أن الإنسان إذا وجه بالسب عادة يغضب، لكن هؤلاء عباد الرحمن إذا جهل عليهم أحد وسبهم يقولون السلام. وهذا هو الكمال والنبل في الأخلاق، وبهذا تنطفئ نار أولئك القوم ويزول الإشكال. وأنت أيها المسبوب ما زادك الله تعالى بهذا إلا عزة. ثم قال جل وعلا وصفا ثالثا لهؤلاء العباد عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون، البيتوتة المقصود بها وقت الليل، أي أن ليلهم يكون حال سجود وقيام، والمعنى بذلك أنهم يصلون الليل، يقومون الليل، يحيون ليلهم، كما جاء في وصفهم في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وكما جاء في قوله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وكما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهؤلاء يبيتون لربهم، ليسوا على الفرش، وإنما يبيتون في حال سجود وقيام. وهذا يعني أنهم يقومون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي نومهم قليل، وعبادتهم لله تعالى هي الغالبة في هذا الوقت الذي ينام فيه الناس. وهذا وصف عظيم لمن كان يتعبد بهذا الوقت، حيث أن الإنسان يشغل ليله بعبادة ربه في حين غفل الناس عن ذلك وانشغلوا بمتعهم، ومنها متعة النوم. ثم ذكر الوصف الرابع فقال جل وعلا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أي أن من صفات هؤلاء في دعائهم في ليلهم وغيره أنهم يرتبطون بالله ملحين متضرعين خائفين وجلين من عذاب النار، فيطلبون من الله أن يصرفه عنهم، فهم يعيشون بين رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله من الثواب ورهبة عما عنده من العقاب، ومن العقاب الذي عنده عذاب جهنم. جاء وصف هذا العذاب بأنه كان غراما، والغرام يعني الملازم الدائم الذي لا ينفك. بمعنى أن الإنسان إذا وقع عليه العذاب يستمر، ليس العذاب ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنين أو 100 سنة، بل هو غرام مستمر. فهؤلاء يسألون الله تعالى ويلحون على ربهم جل وعلا أن يصرف هذا النوع من العذاب عنه، لأن هذا العذاب غرام، وإذا وقع الإنسان فيه ففراقه عسير، ودعاء الإنسان أن يصرف الله عنه العذاب هو دعاء أن يصرف الله عنه عن أسباب هذا العذاب، من أن تقترف أيها الإنسان في هذه الدنيا شيئا يوجب لك العذاب، فأنت تسأل ربك وتلح عليه أن لا تقع في محرم أو تترك واجبا لئلا تقع في ذاك العذاب. يقول الحسن في قوله تعالى إن عذابها كان غراما، قال كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام الملازم ما دامت السماوات والأرض. إنها ساءت مستقرا ومقاما، هذا وصف آخر لتلكم المنزلة التي يستعيد أهل الإيمان أن يقعوا فيها. إن هذه النار سيئة مقرا ومنظرا ومقيلا ومقاما، إنها ساءت مستقرا يقر فيه الإنسان، وساءت منزلا ينزل فيه، وساء منظرها، وكل ما فيها سوء. استرح يا شيخ لما تحمل الصوت. جاء عن مالك بن الحارث رحمه الله قال إذا طرح الرجل في النار هوى فيها، فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له مكانك حتى تتحف، قال فيسقى كأسا من سم الأساوي والعقارب، فيميل الجلد على حدة والشعر على حدة والعصب على حدة والعروق على حدة بسبب هذا العذاب السيء في تلك النار، نعوذ بالله منه. وقد جاء عن عبيد بن عمير قال إن في النار لجبابا فيها حيات أمثال البخل وعقارب أمثال البغال الدلم، فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم، فكشفت لحومهم إلى أقدامهم، فإذا وجدت حر النار رجعت مرة أخرى. وهذا من أجزاء وصفها بأنها ساءت مستقرا ومقاما، فليس فيها شيء إلا وهو يسوء ساكنها، نعوذ بالله منها. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا في جهنم لينادي 1000 سنة: يا حنان يا منان، فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب فاتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون، فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره، فيقول الله عز وجل: ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا. فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له: يا عبدي، كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا ربي، شر مكان وشر مقيل. فيقول الله عز وجل: رد عبدي. فيقول: يا رب، ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها. فيقول الله عز وجل: دعوا عبدي، يعني اتركوه، لا تدخلوه النار ثانية، برحمة الله تعالى له. الوصف الساد الخامس قوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا وصف لحال التدبير للمال في الدنيا، وهو أن التعبد لله جل وعلا ليس خاصا بالصلوات، بل حتى في ترتيب ميزانية المنزل والبيت والإنفاق على العموم. فالإنسان إذا أنفق فإنه لا يسرف بأن ينفق فوق الحاجة، ولا يقتر بأن يمنع الحاجة، وإنما يكون بين ذلك على قدر القوام الذي تقوم به حاجة المنفق عليه، سواء كان على نفسه أو على عياله أو على من قام عليهم. فالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي أنهم ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولم يقتروا، أي ليسوا بخلاء على أهلهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا، وكان بين ذلك قواما، كما جاء في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فقه الرجل رفقه في معيشه، أو رفقه في معيشته، أي أنه ينفق بقدر، لا إسراف ولا تقتير. فالتبذير من حال أهل من أحال الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالمطلوب من عباد الله، عباد الرحمن، أن يكونوا بالاعتدال في النفقة. وما نشاهده في بعض الأحيان من تصرف بعض الناس أنه إذا صار عنده مناسبة أنفق عليها وتخسر عليها المبالغ الكثيرة ثم ترمى هذه بقية هذه الأطعمة ولا ينتفع بها، وإذا سأله واحد مبلغ بسيط من المال يجحد ولا يخذ الزكاة. فهؤلاء من الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هؤلاء الذين إذا أنفقوا أسرفوا، وإذا طلب منهم حق واجب قدروا. والمطلوب من المؤمن التوسط بين هذا وذاك، لم يسرفوا ولم يقتروا. جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن القصد في الغنى، وأحسن القصد في الفقر، وأحسن القصد في العبادة. فالاقتصاد في الأمور هو وضعها في محلها من دون ولو ولا تقدير ومن دون إجحاف. وهذا يشمل كل أمور الإنسان، سواء كان ذلك في النفقة المالية أو في استخدامه لبدنه أو قيامه على مرفق من المرافق. فالاعتدال والتوسط هو صفات أهل الإيمان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه المسائل ونحوها مما يحتاجه الناس في حياتهم ومعاشهم. من أشد الناس حاجة لهذه الأوصاف زمننا هذا، فنحن نحتاج إلى الناس الذين يمشون على الأرض هونا، ونحتاج إلى الناس الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ونحتاج إلى أن نكون من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأن نكون دائما نتضرع إلى الله جل وعلا أن يصرف عنا عذاب جهنم لكثرة أخطائنا. فنحتاج إلى تصحيح لها ورجوع إلى الله بالتوبة والإنابة إليه باستحضار عظمته وتذكر الحال والمآل، فلا ننخدع ولا نغتر بطول الأمل وكثرة المال، وإنما يجب علينا أن نكون وقافين عند حدود الله. ويجب علينا أننا نتعامل مع مالنا كما شرع الله، فينفق الإنسان النفقة المشروعة بلا سرف ولا مخيلة، بلا تقتير ولا تبذير. يكون الإنسان يؤدي الواجبات ولا يزيد ولا يشح ولا يبخل ولا يقتر. هكذا يجب أن يعيش الناس، لأن هذه هي الصفات المثالية لعباد الرحمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز الصيام بدل الفدية؟ وكم يوم الصيام لمكة وبعد السفر؟ ما المراد بالفدية؟ لماذا تريد أن تصوم؟ وسألت عن الصيام، ما هو الذي حصل لك حتى تسأل هذا السؤال؟ لأن الفدية تختلف بأنواع الأخطاء التي تقع من الإنسان. إذا كان الإنسان غطى رأسه أو تطيب أو قلم أظافره أو أخذ من شعره أو المرأة غطت وجهها أو لبست القفازين أو لبس الرجل مخيطا، فإنهم يخيرون في هذه الأمور بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هو بالخيار يختار أيها شاء. وعما إذا كان قصد السائل أنه حج متمتعا وأنه لا يجد قيمة هدي التمتع